بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الفضل العظيم. صدق الله العظيم. نحمدك ربنا أن جعلتنا من الموحدين وأن جعلتنا من أمة خير النبيين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين. سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، صلى الله وسلم وبارك عليك سيد المرسلين وإمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليك يا من صلت عليك ملائكة الأرض والسماء. إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم بتحية الإسلام من رحاب مسجد النور المحمدي في الليلة المحمدية في الاحتفاء بمولد خير البرية، في الاحتفاء بخير هدية، خير نبي لخير أمة أخرجت للناس. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: شرف الله أمة محمد تشريفا عظيما وأعطاها عطاء الأنبياء. قالوا: كيف يا ابن عباس؟ قال: أرى ذلك في قول رب العالمين مخاطبا أمة نبيه: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. ثم يستطرد قائلا: إن كان الله قد أمن موسى فقال: لا تخف إنك أنت الأعلى، فقد أعطى أمة محمد عطاء موسى مخاطبا إياهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كان الله قد خاطب موسى متحدثا عن شأنه وكلم الله موسى تكليما، فقد أعطى أمة محمد عطاء موسى فخاطبهم في القرآن: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إن كان الله سبحانه وتعالى قد خاطب متحدثا عن عيسى وأيدناه بروح القدس، فقد خاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأيدهم بروح منه. إن كان قد خاطب نبيه محمدا: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فقد خاطب وناجى أمته رضي الله عنهم ورضوا عنها. صدق الله العظيم. حقا سيدي يا رسول الله، أنت خير هدية للبشرية، أنت خير هدية لأمتك. الأنبياء جميعهم لأممهم من الله عطية، وسيد الخلق وحبيب الحق محمد من الله للموحدين المسلمين هدية، والعطية للمحتاجين، والهدية للمحبوبين، فصلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي على أحمد ويجعله في نعيم الخلد مقيما. إخوة الإيمان والإسلام، باسم أهالي قرية دملو رجالا وشبابا علماء وطلاب للعلم، يشرفنا أن يكون من ضيوفنا في الليلة المحمدية فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي مع كوكبة من الإذاعيين اللامعين عبر إذاعات القرآن الكريم وعبر الفضائيات. نشرف بالإذاعي القدير الأستاذ رضا عبد السلام كبير مذيع إذاعة القرآن الكريم، كما نشرف بالأستاذ القدير الأستاذ أحمد مدني بالفضائية المصرية الثقافية، وهو أستاذ أمتع الآذان في برنامجه سحر البيان، نذكره جميعا في القناة الثامنة بأسوان. ونشرف أيضا بالهندسة الإذاعية والمهندس الأخ الحبيب متولي عبد البصير، فمرحبا بكم جميعا في رحاب مسجد النور المحمدي في قرية دملو في الليلة المحمدية. يتفضل فضيلة الإذاعي القدير الأستاذ أحمد مدني. أحييكم بتحية الإسلام التي هي كالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول في هذه الليلة الغراء وأبدأ بهذا التساؤل: من الذي علمنا هذه التحية، تحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ إنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولله در القائل: ليلة الميلاد عودي جددي أحلى العهود، وابعثيه من جديد يوم عيد خير عيد. ولله در القائل وهو أمير الشعراء أحمد شوقي قال متغزلا ومادحا في خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم: لي في مديحك يا رسول عرائس تيمن فيك وشاقهن جلاء، هن الحسان فإن قبلت تكرما فمهورهن شفاعة حسناء. ما جئت بابك مادحا بل داعيا، ومن المديح تضرع ودعاء، أرجوك عن قوم الضعاف لأزمة في مثلها يلقى عليك رجاء. ودعونا يعني في هذه الليلة الغراء ننحي اللغة العربية جانبا، ودعونا نتحدث بين قوسين بالعامية، وأقدم التحية لأهالي دملو هذه القرية التي لأول مرة أزورها. نقول لها ولأهلها الكرام: زوروا أهل دملو أبدا ما تملوا، لأنهم قوم في حب الرسول صلى الله عليه وسلم تملوا، يعني أحب الرسول صلى الله عليه وسلم بملء قلوبهم وصدورهم. وصدق القائل: أكرم بقوم رسول الله قائدهم إذا تفرقت الأهواء والشيع. يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إنه كتاب الله عز وجل، حبل الله المتين، الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. في هذه الليلة الغراء سوف نشهد احتفالية بالنشر بالأطفال الصغار الذين حفظوا كتاب الله عز وجل في صدورهم، وحفظوه عن ظهر قلب، وكما يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وطبعا تربية الأطفال تربية مهمة، لأن أطفال اليوم هم القادة في المستقبل وفي الغد. وكما يقول الشاعر أيضا: إن الطفولة للرجولة مطلع، وكمال مطلعها بلوغ كمالها. قرآن ربنا عز وجل هو حبل الله المتين، ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وورد في الأثر أيضا أن حافظ كتاب الله عز وجل يتوج أبويه يوم القيامة بتاج من النور، ويبدوان كالشمس في إشراقها. أيها الإخوة الأفاضل، نحن الآن نستعد ونتأهب لكي نشنف آذاننا، ولكي نثلج صدورنا، ولكي نستمتع بهذه التلاوة القرآنية المباركة من رجل ينطق بالقرآن قلبه قبل أن ينطق به لسانه. نستمع إلى آية من الذكر الحكيم. أيها الإخوة الأكرمون، يجب علينا أن يكون شعارنا دوما: ونحن المسلمون. يجب أن نقول في وجه أعدائنا الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لم يعرفوه، رغم أن هناك الكثيرين من المستشرقين الذين آمنوا بالإسلام واعتنقوه، والذين لم يؤمنوا به، فهناك بعض المستشرقين منهم من آمن، على سبيل المثال مثل كارين أرمسترونغ، ومنهم من ظل على دينه ولكنه أشاد بهذه الرسالة التي أتى بها سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو برنارد شو، الرجل الذي رفض جائزة نوبل في الآداب، يقول إن هذا العالم، وكان يقصد على وجه التحديد أوروبا وما فيها من العظمة، قال: يحتاج هذا العالم إلى رجل كمحمد صلى الله عليه وسلم لكي يقومه ويقوم أداءه وحركته. وهناك رجل من المستشرقين يدعى مايكل هارت، ذكر في كتابه الخالدون 100 أعظمهم محمد أسبابا دينية ودنيوية كثيرة في عظمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، لابد أن يكون شعارنا: أنا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مؤمن هل تعرفون المؤمنة، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا، وليعلم الفجار أني هاهنا، لن أنحني، لن أنتني، لن أركنا. أنا مسلم هل تعرفون المسلمة، أنا نور هذا الكون إن هو أظلم، أنا في الخليقة ري من يشكو الظما، ولمن أنا، أنا للذي خلق الورى، ولغيره لن أنحني، لن أنتني، لن أركنا. لابد أن يكون شعارنا: أنا مصحف يمشي وإسلام يرى، أنا نفحة علوية فوق الثرى، الكون لي ولأمتي قد سخر، ولمن أنا؟ أنا للذي خلق الورى، ولغيره لن أنحني، لن أنتني، لن أركن. معنا في هذه الليلة الغراء فقرات كثيرة أيها الإخوة الكرام، من بينها مديح للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وابتهال على لسان أو بحنجرة أحد الإخوة الأفاضل وهو الأخ أحمد رضا عبد الله، سوف يمتعنا بابتهاله هذه الليلة، وأيضا يشرفنا بكلمه الطيب أستاذنا، ولست أجد شيئا يعبر عن، يعني أنا لا أحسد أهل إذاعة القرآن الكريم وإنما أغبطهم، والغبطة هي تمني النعمة التي عندهم مع عدم تمني زوالها، فهم قوم قد حازوا الدنيا والدين معا، يعني ما خلوش لينا حاجة، دنيا ودين بسم الله ما شاء الله. أستاذنا الأستاذ رضا عبد السلام، ومعنا فقرة مهمة والتي نوهت عنها، ألا وهي تكريم حفظة القرآن الكريم من الأشبال. يعني أنا يحضرني في هذا المقام قصة قصيرة فيما يتعلق بحفظة القرآن الكريم والتربية والتنشئة الدينية السليمة الصحيحة، هي أننا لابد أن نبادر بتربية الأبناء بصورة مبكرة جدا. روي أنه قد أتى رجل إلى الإمام الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه وقال له: يا إمام، أنا أريد أن أربي ابني. فقال له: كم يبلغ ابنك من العمر؟ قال له: يبلغ شهرا. قال له الإمام الحسن البصري بذكائه وسرعة بديهته: لقد تأخرت كثيرا. قال له: كيف؟ ابني لم يبلغ من العمر إلا شهرا. قال له: لقد تأخرت كثيرا، ألست عندما يبكي هذا الطفل طالبا الطعام تلقمه أمه الثدي فيسكت وإلا ظل باكيا؟ قال له: بلى. قال: إذن هو يربيك ولست أنت تربيه. فنحن لابد أن نستغل الموهبة الكبرى لدى أطفالنا، بين قوسين الهارد ديسك الخاص بالأطفال بيبقى نقي جدا، وهم كاللدنة التي تتشكل بصورة طيبة جدا وبصورة سهلة، يعني أطفالنا كما نريد أن نشكلهم، فلا بد أن نلحظ هذه الملحوظة وأن نأخذها في الحسبان، وأن يعني نهتم بهذه القصة وأن نحفظهم كتاب الله عز وجل بدلا من أن يحفظوا قرآنا آخر، لأن هناك القلب لا يجمع بين قرآنين، إما قرآن الرحمن وإما قرآن الشيطان. أما الآن أيها الإخوة المشاهدون، نحن يعني في شوق كبير إلى سماع آية ذكر الحكيم من فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل

محمد رسول الله محمد رسول الله والذي رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم وعد الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جهر بعضكم لبعض

الراشدون فضلا من الله هذا الحبل وهذه الترنيمة السماوية. لقد استمتعنا استمتاعا كبيرا، وأيضا إني لبار في قسمي إن قلت لقد أوتي صاحبنا من مزمار داود، وإني لبار في قسمي إن قلت إنه لمع السفرة الكرام البررة إن شاء الله.